يا كل بروحي يا كثر نوحي يا برج روحي فراق الأب يا جاك ليش عايش بدمي روح بمي كون ظل يمي فراق الأب يا جاك يا كل بروحي يا كثر نوحي يا أكبر جروحي فراق الأب يوجعك عايش بدمي روح بأمي يا ريت أظل يمي فراق الأب يوجعك ما حد درى عن حالي ذن فراق الغالي شايف وجه قباضي فراق الأب يوجعك بيت الما بيحجي حيطان الظل تبجي مدري ايش اقول واحجي فراق الأب يوجعك يا كل بروحي يا كثر نوحي يا أكبر جروحي فراق الأب يوجعك فراق الأب